الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين ولجميع إخواننا المسلمين. قال المصنف في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب، كتاب الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث عن النكاح وتكلم فيه عن مقتضيات النكاح، وهي الصداق والقسم والمبيت والعشرة، وتكلم أيضا عن بعض توابع النكاح كالخطبة والوليمة، شرع بعد ذلك في الحديث عن فرق النكاح. وفرق النكاح التي يذكرها أهل العلم ثلاثة أنواع: النوع الأول فرقة رضائية، بمعنى أن الطرفين الزوج والزوجة كلاهما يشترك فيه، وهذا هو الخلع الذي تقدم الحديث عنه. والنوع الثاني الفرقة الجبرية التي يلزم القاضي بها، والقاضي له أن يطلق وله أن يفسخ، وفسخ القاضي لا يعد من التطليقات الثلاث. ومر معنا أيضا كثير من أنواعها، كفسخ القاضي لوجود عيب، وفسخه لعدم الوفاء بشرط، ولغير ذلك من الأمور، وفسخه لفقد الكفاءة، وغير ذلك من الأمور التي سبق الإشارة لبعضها. النوع الثالث من فرق النكاح الفرقة التي تكون من جهة الرجل، بمعنى أنها من أحد الطرفين وهو الرجل دون الطرف الثاني. وهذه الفرقة التي تكون من جهة الزوج هي التي تسمى طلاقا. وسيشرع المصنف بدءا من هذا الكتاب فما بعده إلى نهايته في الحديث عن أحكام الطلاق الذي هو الفرقة من جهة الرجل، بمعنى أن الرجل ينفرد بالفرقة في النكاح، وقد جعل الله عز وجل لهذا الطلاق الذي ينفرد الرجل به أحكاما خاصة تختلف عن النوع الأول والثاني الذي سبق الحديث عنها. نعم. يباح لسوء عشرة الزوجة. نعم، بدأ المصنف بذكر الأحكام التكليفية للطلاق، فقال أولا أن الطلاق يباح لسوء عشرة الزوجة، أي إذا كانت المرأة في معشرها لزوجها غير حسنة، وإنما كانت مؤذية له إما بلسان أو بفعل أو بامتناع أو غير ذلك من الأمور، فيباح للرجل أن يطلقها، وليس مندوبا له ذلك، لأن الصبر على المرأة مأمور به، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليهن. نعم. ويسن إن تركت الصلاة ونحوها. قول المصنف ويسن، أي ويندب للمرء أن يطلق زوجته إن تركت الصلاة. وترك الصلاة سواء كان تركا كليا أو تركا جزئيا لبعض الصلوات دون بعضها، ففي كلا الحالتين يندب للزوج كما ذكر المصنف أن يطلق زوجته لأجل ذلك، ما لم تكن المصلحة في بقاء الزوجية لأجل ولد أو غير ذلك من الأمور، فإنه في هذه الحال قد ينتفي الندب ويكون دائرا بين المباح والكراهة. والمصنف رحمه الله تعالى حينما قال لتركها الصلاة ذكرت لكم أنه يشمل الترك الكلي، وهنا قد يرد سؤال أورده بعض المحشين، وهو أنه سبق معنا في كتاب الصلاة أن ترك الصلاة بالكلية كفر، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج غير المسلمة وهي الكافرة، فكيف يكون ذلك مندوبا أي فرقتها وليس واجبا؟ نقول لأن المرأة ولو تركت الصلاة بالكلية لا يحكم بكفرها وخروجها من الملة إلا بعد الاستتابة كما مر معنا وحكم القاضي بذلك، وأما قبل ذلك ولو تركت الصلاة أياما طوالا فإنه لا يحكم في الدنيا بكفرها، ولا يترتب عليه أحكام الكفر إلا بعد الاستتابة وحكم القاضي بذلك، وقبل ذلك فإنه مندوب مفارقتها لعدم وصفها بالكفر في أحكام الدنيا. ويكره من غير حاجة. نعم، قوله ويكره من غير حاجة لما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره من حديث محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ومحارب وإن تكلم فيه إلا أن أحاديثه التي تكون متعلقة بهذا المعنى من حيث الترغيب والترهيب هي مقبولة، إذ لم تثبت حكما جديدا. ولذا فإن جمعا من أهل العلم ومنهم أبو داود احتج بهذا الحديث، فقد ذكر أبو داود أن ما سكت عنه مما أورده في كتاب السنن فهو صالح أي للاحتجاج، وهو كما قال رحمه الله. ويحرم في الحيض ونحوه. ويحرم على الرجل أن يطلق زوجته في الحيض، وسيأتينا إن شاء الله أن هذا ما يسمى بطلاق البدعة، وهو الطلاق في الحيض. وقوله ونحوه أي ما يأخذ حكمه كالطلاق في الطهر الذي جامعها فيه والطلاق في النفاس، فإنه محرم ويقع، محرم ويقع. ويجب على المؤلي بعد التربص. نعم، قال ويجب على المولي، وسيمر معنا إن شاء الله اليوم أن المولي هو الذي يحلف على ترك طلاق زوجته أكثر من 4 أشهر. فإن تربصت 4 أشهر ولم يثئ الزوج لزوجته بالوطء فإنه يجب عليه أن يطلق، فإن امتنع من التطليق سيأتينا أن القاضي يطلق عليه أو يفسخ. وقيل وعلى من يعلم بفجور زوجته. نعم، قول المصنف وقيل وعلى من يعلم، يعلم بمعنى يتيقن، وقوله بالفجور أي الوقوع في الزنا، لقول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقول الله عز وجل في هذه الآية: لا ينكح، يشمل الوطأ ويشمل العقد معا، فلا يطأ ويستمر عقد النكاح مع المرأة، ولا يبتدئ نكاح امرأة وقعت في الفجور. ولذلك فإن وقوع المرأة في الفجور والعكس، وهو وقوع الرجل في الفجور، يدل على فقد كفاءة الدين. وقد سبق معنا أن من أنواع الكفاءات الخمس كفاءة الدين، فإذا فقدت الكفاءة لزم الزوج الطلاق كما ذكر المصنف. قيل أي قيل يجب عليه ذلك، وقيل إنه ليس بواجب عليه، وإنما له أن يضيق عليها لتفتدي منه، لتفتدي منه. وهذا هو وجه تعبير المصنف بقيل، فالمراد أنه يلزم الفرقة إذا وجد أحد الزوجين من الآخر فجورا وهو الوقوع في الزنا، بشرط أن يكون على سبيل اليقين والعلم. ولكن هل يلزم الزوج الطلاق أم الفرقة ولو بالتضييق كما هو ظاهر القرآن؟ ويقع طلاق المميزين عقل الطلاق. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فكل من ميز النكاح وعرف أثر الطلاق فإنه يكون مميزا له. وقد مر معنا أن الأقرب من قولي أهل العلم أن التمييز ليس له سن معين، بل هو يختلف من باب إلى باب. فمن ميز صفة الصلاة فهو مميز فيها، ومن ميز صفة الصيام فهو مميز فيها، ومن ميز النكاح والطلاق وأثرهما فهو مميز فيه. ومر معنا أيضا أن المميز يصح له أن يوجب أن له يصح له أن يقبل في عقد النكاح، فما دام صح له عقد النكاح فيصح له أن يفسخه، أو فيصح له الفرقة بالطلاق والفسخ عموما. نعم. وطلاق السكران بمائع. قول المصنف ويقع طلاق السكران بمائع، هذه الكلمة تحتاج إلى وقوف عندها، وذلك أن المصنف قال إن السكران إذا سكر بمائع وقع طلاقه. ولنقف مع هاتين الكلمتين: السكر وبمائع. فأما السكر فهو تغييب العقل بما يكون سببا للطرب، بما يكون سببا للطرب، لأن تغييب العقل بما لا يكون سببا للطرب فإنه لا يكون مسكرا وإنما يكون مخدرا. والفرق بين المسكر والمخدر قاعدته أوردها القرافي في كتابه الفروق، وهو ممن ذكر هذه القاعدة وسبقه علماء وتبعه كذلك علماء منهم ابن رجب في جامع العلوم والحكم، ولكن أول من أبرزها كفرق واضح هو القرافي. التفريق بين ما يذهب العقل بطرب وهو المسكر والخمر، وبين ما يذهبه بلا طرب وهو المخدر، يترتب عليه أحكام. سأورد بعض هذه الأحكام ثم أختم بالحكم المتعلق بباب الطلاق. فمن هذه الأحكام أن ما كان مسكرا وهو الخمر فإنه لا يجوز قليله ولا كثيره، بينما ما كان مخدرا فإنه يجوز قليله للتداوي، وأما ذاك فلا يجوز حتى قليله للتداوي. الفرق الثاني أن ما كان مخدرا لا يجوز قليله ولا كثيره للحاجة، بينما المخدر يجوز للحاجة مثل العلاج والبنج وغيرها. ومن الفروقات كذلك إقامة الحد، فإن المخدر يقام عليه الحد 80 جلدة، بين متناول المسكر يقام عليه الحد بجلده 80 جلدة، بينما متناول المخدر إنما يعزر. ومن الفروقات أن من تناول المسكر وهو الخمر فطلق وقع طلاقه، بينما من تناول المخدر فطلق لم يقع طلاقه. ولما فرقوا بينهما؟ قالوا لأن من تناول المسكر فإنه يتناوله برغبة لأنه فيه نشوة وطرب، فلذا وقع طلاقه في قول الجمهور. وأما المخدر فالعادة لا يتناوله برغبة، وإنما هو لتديه بعقل، فلذا قالوا لا يقع طلاقه. والتفريق بين هذين الأمرين في إيقاع الطلاق وعدمه هو قول كثير من أهل العلم ومنهم المصنف. ومن أهل العلم من قال لا فرق بينهما في إيقاع الطلاق، فلا يقع طلاق من سكر بخمر وبين من غيب عقله بمخدر، لأن المعنى مشترك فيهما وهو عدم إدراك ما تلفظ به. وهذا القول هو الرواية الثانية عن أحمد، وعليها العمل عندنا في المحاكم. فإن العمل عندنا الآن أن من غيب عقله بمسكر أو غيبه بمخدر لا يقع طلاقه، بخلاف قول الجمهور منه المصنف التفريق بين هذين الأمرين، هذا القيد الأول وهو قوله وطلاق سكران. يتعلق بهذا القيد على القول بأن السكران يقع طلاقه أننا نقول إنما المراد بالسكران من أثم بشرب المسكر، وأما من لم يأثم بشرب المسكر وهو الذي شربه مخطئا، إما لم يعلم نوعه أو علم نوعه ولم يعلم أنه يذهب العقل، فإنه حينئذ نقول إنه لا يقع طلاقه لأنه داخل في طلاق المخطئ. الأمر الأخير في قوله طلاق سكران بمائع، عبر المصنف بمائع ليخرج ما يتناوله الشخص ويسبب له طربا ونشوة وليس بمائع، ومن أظهر صوره الحشيش، فإن هذه الحشيشة التي تسمى قنب يتناولها الناس فيطربون، فتجده يضحك وتجده فيه نشوة تقارب نشوة شارب الخمر أو أشد. ولأهل العلم مسلكان، أحد المسلكين أن متناول الحشيش حكمه كحكم شارب الخمر من حيث الطرب، فيثبت عليه الحد 80 جلدة، ويأخذ الآثار أو الآثار التي سبق بعضها فيما سبق. وهذا قول كثير من المتأخرين، ذكره صاحب الإقناع تبعا للشيخ تقي الدين رحمه الله، ولكن المصنف هنا صرح بخلاف ذلك، وهو أن الحشيش لا تأخذ حكم المسكر لأنه قيدها بالمائع، فأراد بالمائع هنا إخراج من ذهب عقله طربا بسبب الحشيش ونحوه. فالمصنف يميل لخلاف، والمتأخر لهم قولان، كل المتأخر يعني المتأخرون كلهم لهم قولان في هذه المسألة، فالخلاف عند المتأخرين كذلك مشهور. نعم. ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء. نعم، يقول إن من نام وتلفظ حال نومه أو حال زوال عقله، سواء كان زال عقله بغير إرادة منه كمرض أو بإرادة منه بأن تناول شيئا يزيل العقل كالمخدرات أو المنومات أو ضرب رأسه بجدار حتى فقد العقل، فكل من زال عقله بغير مسكر فإنه لا يقع ما تلفظ به من طلاق. قال أو إغماء، الإغماء كذلك لا يقع طلاق المغمى عليه. ومن أظهر هذه الصور في زوال العقل أن بعض الناس عندما يتناول البنج قبل دخوله لعملية جراحية ونحوها ربما تلفظ بكلام لا يرغب الكلام به، ومنه طلاق، وربما يكون قذفا، ربما يكون إقرارا. فنقول كل ما تلفظ به في أثناء ذلك لا يقع منه لأنه زائل العقل. ولا ممن أكرهه قادر ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده. نعم، هذه مسألة متعلقة بالإكراه، إذ المكره لا أثر لقوله ولا فعله في الجملة، وعبرنا في الجملة لأن بعض أفعاله معتبرة، ومن أفعاله المعتبرة كما سيأتينا في الجنايات ما يتعلق بقتله لغيره، فالمكره لا يبيح الإكراه أن يقتل غيره. قال ولا ممن أكرهه قادر، تعبير المصنف بأنه أكرهه قادر يدلنا على أن المكره لا يقع طلاقه، لكن بقيدين جمعها المصنف بقوله قادر أو بشرطين. نقول الشرط الأول أنه لا بد أن يكون ذلك المكره بكسر ما قبل الأخير فيكون اسم فاعل، أن يكون ذلك المكره قادرا على فعل ما هدد به، إذ بعض الناس قد يهدد وأنت تعلم أنه غير قادر، إما لعجز بدنه أو لعجز قلبه بأن يكون ضعيف القلب، إنما يهدد بلسانه ولا يفعل شيئا بجوارحه. هذا القيد الأول. القيد الثاني أنه لا بد أن يكون المرء قد غلب على ظنه أن ذلك المهدد سوف يفعل ما هدد به، فلا بد من غلبة الظن، إذ قد تأتي صوارف كثيرة تمنع من تحقيق ذلك، إما قوة سلطان، وإما بعد، وإما أنه يعلم أن المهدد وإن كان قادرا إلا أنه عنده دين يمنعه ويحجزه عن فعل ما هدد به. إذن هذا هو القيد الثاني. القيد الثالث أن العلماء يقولون لا بد أن يكون التهديد شديدا، لا بد أن يكون التهديد أو الإكراه شديدا، وسنعلم بما يكون به الإكراه بعد قليل، ولا يلزم أن يكون ملجئا، وإن كان دون الملجئ لكنه يكون شديدا. بما يكون الإكراه والتهديد نقول بأحد أمرين، إما بالعقوبة بأن يحبسه حبسا طويلا أو يضربه ضربا شديدا أو يشرع بإتلاف عضو من أعضائه فهذا هو إكراه، أو الأمر الثاني قال أو تهديد له، التهديد له بالعقوبة الشديدة كالحبس الطويل والضرب الشديد ونحو والإذاء في بدنه أو إذهاب روحه، والأمر الثالث قول المصنف أو لولده بأن هدد بإذاء ولده وإتلافهم ونحو ذلك. وقد قال العلماء وكذا لو هدد بفروع بأصوله فإن الأصول كذلك، أو هدد بإذاء زوجه، فهؤلاء الأطراف الثلاث تهديدهم كتهديد النفس. فصل. ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل عن غيره. نعم، هذه المسألة متعلقة بالإنابة والتوكيل في الطلاق، وعبرت بالإنابة والتوكيل لأن بعض من أهل العلم وهم أصحاب أبي حنيفة النعمان عليه رحمة الله يفرقون بين النيابة وبين التوكيل، وأما الجمهور فيجعلونها واحدة وإنما يفرقون في الأحكام. قال ومن صح طلاقه، أي كل من صح طلاقه ممن سبق، فيخرج ذلك المجنون والنائم والمغمى عليه ومن زال عقله بنحو بنج وغيره. ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه، لأن الطلاق مما يقبل النيابة، إذ الأمور أمران، شيء يقبل النيابة وهناك أمور لا تقبل النيابة، وكل ما كان من حقوق الله عز وجل فالأصل فيها أنها لا تقبل النيابة في الجملة، كالصلاة والطهارة والصوم فهذه لا تقبل النيابة، وأما هذه الأمور فلما كان لها تعلق بغيره من الآدميين صحت النيابة والوكالة. قال وأن يتوكل عن غيره، أي فيصح أن يتوكل المرء عن غيره لأنه يصح أن يفعله لنفسه، فجاز له أن يفعله عن غيره إن وكله غيره. هذه القاعدة التي أوردها المصنف هي قاعدة من حيث الطرد مقبولة، وأما من حيث العكس فإن لها صورة واحدة لا تنعكس سيردها المصنف. ما معنى قولنا الطرد والعكس؟ عندما نقول الطرد نقول إن كل من صح طلاقه فبلا استثناء يصح توكيله وتوكله، هذا طردها، وأما عكسها فنقول إن من لا يصح طلاقه لا يصح أن يتوكل عن غيره إلا في الصورة القادمة. فالعكس أي عكس القاعدة لها استثناء سيريده المصنف، يصح فيه التوكيل. لماذا أتينا بالعكس؟ لأجل النصوص التي وردت في تفويض المرأة بطلاق نفسها. نعم. وللوكيل أن يطلق متى شاء ما لم يحد له حدا، ويملك طلقة ما لم يجعل له أكثر. نعم. قال إن الشخص إذا وكل في طلاق زوجة غيره، سواء كان الموكل رجلا أو امرأة، له أن يطلق متى شاء. ومتى كما تعلمون من ألفاظ العموم الزمانية، فيجوز له أن يطلق متى شاء زمانا، اليوم أو غدا أو بعد شهر أو بعد سنة. لكن ما لم يحد الموكل وهو الزوج له زمانا لا يخرج عنه، فحينئذ ليس له أن يخرج عنه. نستثني من ذلك صورة واحدة يحرم على الوكيل أن يطلق فيه، وهو زمن البدعة وسيأتي. قال ما لم يحد له حدا، فإن حدد له حدا إما ابتداء المدة أو انتهاءها فليس له أن يطلق قبل المدة التي حددها أو بعد المدة التي حددها بها. قال ويملك طلقة أي واحدة لا يزيد عنها، لأن الأصل أن التوكيل إنما يكون بما أذن به الشارع، وهي طلقة واحدة لا ما زاد. قال ما لم يجعل له أكثر، أي يجعل الزوج للوكيل أكثر من طلقة، فيقول طلق طلقتين أو طلق ثلاثة، فإن له حينئذ أن يطلق العدد الذي وكله فيه وفوضه فيه. وإن قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت. نعم. يقول الشيخ يستثنى من عكس القاعدة التي أوردناها أنه يجوز للمرء أن يوكل امرأته أو غيرها. المرأة لا يصح لها ابتداء أن تطلق نفسها، لأن الطلاق إنما هو لمن أخذ بالساق أي الرجل، فدل ذلك على أن المرأة لا تطلق، لكن يجوز توكيلها في التطليق. يجوز للمرأة أن تطلق نفسها وأن تتوكل في تطليق غيرها، مثل بعض الناس يوكل أمه ربما فيقول وكلتك في طلاق فلانة إن رغبت، فيجعل المرء لتفويض أمه فترة معينة. هنا ذكر المصنف أن الرجل إذا قال لزوجه أي زوجته طلقي نفسك، فإن قوله ذلك هو من باب التوكيل. وفي معنى هذا الشيء لو اشترطت الزوجة على زوجها في عقد النكاح أن طلاقها بيدها، فإن هذا الشرط يكون كالتوكيل تماما، يأخذ حكمه فيفسد بما فسد به التوكيل، ولغير ذلك من الأمور المتعلقة به التي سيأتي ذكرها. إذن قوله طلق نفسك هو توكيل، وذلك قال المصنف كان لها ذلك أي تطلق نفسها متى شاءت ما لم يرجع عن الطلاق عن التوكيل. وتملك الثلاثة إن قال طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك. نعم. يقول المصنف أن الأصل أن الموكل إنما يطلق طلقة واحدة، لكن لو أن الزوج أتى بهذه الألفاظ الثلاث، قال طلاقك بيدك أو قال أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك، فلها أن تطلق أكثر من طلقة. قالوا لأن هذه الصيغ عندما قال طلاقك، الطلاق يشمل الجمع والجمع المضاف يعم، فعم جميع الطلقة والطلقتين والثلاث، فكأنه يقول طلقي نفسك واحدة أو أكثر، لأنها من الصيغ التي تفيد العموم، عموم العدد، وتفيد أيضا الإطلاق في الأحوال. نعم. ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوطأ. نعم. قول المصنف ويبطل التوكيل بالرجوع أي الرجوع في الوكالة بمعنى فسخها، فيقول رجعت فيما وكلت فلانا أو وكلت المرأة في طلاقها نفسها. قال أو بالوطئ، فإذا وطئ الزوج زوجته بطل توكيله لها وتوكيله لغيرها بأن تطلق نفسها، لأن الوط بمثابة الرجوع في عقد النكاح، إذا كانت مطلقة في الرجعية ففي معنى ذلك إذا كانت من باب التوكيل. نعم. باب سنة الطلاق وبدعته. السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب بذكر مسألة مهمة، وهي مسألة سنة الطلاق وبدعته. بدأ بالسنة لأنها هي التي تفعل، والبدعة منهي عنها وهي محرمة. وقد ذكر الله عز وجل هذا في كتابه أي طلاق السنة، فقال فطلقوهن لعدتهن. قال ابن عمر أو في قراءة ابن عمر أي مستقبلات لعدتهن، فدل ذلك على أن الطلاق يكون في استقبال العدة، واستقبال العدة إنما يكون في طهر لم يجامعها فيه، لأنه إذا طلقها في حيض فإن تلك الحيضة لا تحسب من العدة كما سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله. بدأ المصنف ببيان ما هو طلاق السنة، فقال السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة، لأن الزيادة عن واحدة من غير رجعة طلاق بدعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التساهل في الطلاق وشدد في ذلك تشديدا كبيرا، فدل ذلك على أن السنة إنما يطلق طلقة واحدة لا أكثر. ثم قال في طهر لم يطأها فيه، بمعنى أن المرأة إذا طهرت من حيضها فحينئذ يطلق، فإن وطئها فإنه يمتنع من التطليق فيكون وقت بدعة، أو كانت حائضا فإن الوقت حينئذ يكون وقت بدعة. والدليل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم مره فليراجعها ثم ليطلقها إن شاء طاهرا أو حاملا، فدل ذلك على أن المرأة إذا طلقت في حيض أو في طهر جمعت فيه فإنه يكون طلاقها طلاق بدعة. فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام، وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فبدعي حرام ويقع. قال المصنف فإن طلقها أي طلق زوجته ثلاثا ولو بكلمات، هنا قول المصنف ولو بكلمات يدلنا على أن الطلاق أكثر من طلقة له حالتان، إما أن يكون مجموعا بكلمة واحدة وإما أن يكون بكلمات. فالمجموع الذي بكلمة واحدة هو أن يقول أنت طالق ثلاثا، فهنا لم يأتي إلا بطلقة واحدة، كلمة أنت طالق ثم جاء بصفة تدل على التعدد فقال ثلاثا. وأما الطلاق بكلمات فيقول أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق، فكرر الطلاق أكثر من مرة. إذن فقول المصنف بكلمات أي كلمة الطلاق لا المقصود كلمات الجملة الواحدة. ولما أتى المصنف بقوله ولو، هذا إشارة للخلاف، وذلك أن أهل العلم الذين يقولون إن الطلاق المجموع لا يقع يفرق كثير منهم بين الطلاق إذا كان بكلمات فيقع وإذا كان بكلمة واحدة فلا يقع، وهذا هو الذي عليه الفتوى عندنا، أن الرجل إذا قال لزوجه أنت طالق بالثلاث فلا يقع إلا واحدة، وأما إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقد نوى الثلاث فإنها تقع ثلاثا، هذا هو المفتى به. فالمراد أن المصنف قوله ولو بكلمات إشارة للخلاف، وهذا الخلاف قوي، والمفتى به كذلك في قضية الوقوع، وقد أشرت لكم فيه قبل قليل أنهم يفرقون بين الثلاث، وهذه فتوى المشايخ منهم الشيخ بن باز ومن بعده، التفريق بين المجموع بكلمة والمجموع بكلمات، فيوقعون المجموع بكلمة طلقة واحدة والمجموع بكلمات ثلاثا. قوله فحرام لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطلاق الثلاث وقال إنه شدد على نفسه. قال وفي الحيض، ومر معنا أيضا دليلها حرام الطلاق في الحيض، والمراد هنا بالحيض وقت خروج الحيض، لأن المرأة ربما كانت قد انقطع حيضها ولم تغتسل، فنقول العبرة هنا بالحيض لا باغتسالها من الحيض بخلاف أحكام أخرى متعلقة بالاغتسال. قال أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة، قوله ولو بواحدة تعود للحيض وتعود لطهر وطئ فيه، ولو هنا ليست ولو الأولى، ولو الأولى للإشارة للخلاف، وهنا قوله ولو للتقليل وليست للخلاف، لأن هنا متفق عليه أن الطلاق في الحيض وفي الطهر الذي جمعت فيه المرأة حرام. قال المصنف فبدعي حرام، أنه لا يقع الطلاق في الحيض، والحديث صريح كالشمس وحكي الاتفاق عليه. قال ويقع، وهذا قول الجمهور أن الطلاق في الحيض يقع، بل الدليل يدل عليه، فقد ثبت في الصحيح، بل في الصحيحين، من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أباه عمر أن يأمر ابنه عبد الله أن يراجع زوجته. وقد جاء هذا الحديث عن عدد من أصحاب ابن عمر، منهم نحو 10، كلهم نقل عن ابن عمر: هل حسبت عليك تلك التطليقة؟ قال: نعم. فابن عمر صاحب القصة يقول: حسبت علي التطليقة في الحيض، ولم يقل إنها لم تحسب عليه تطليقة إلا واحد من الرواه، وهو أبو الزبير محمد ابن مسلم المكي، نقلها وأنكر عليه أكثر من حرف، منها هذا الحرف، وأنكر عليه حرف آخر حينما قال إن ابن عمر طلق زوجته 3، والصواب أن ابن عمر لم يطلقها إلا واحدة ولم يطلقها 3. فالمقصود أن عامة أهل العلم على أن الطلاق في الحيض واقع كما ذكر المصنف، وهذا ما ذكرت لكم. نعم. ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها ولا لصغيرة وآيسة وحامل. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن النساء اللائي لا سنة لها ولا بدعة، يعني يجوز أن تطلق في الحيض وفي غيره، وهو الطهر الذي جامعها فيه أو حامل أو غيرها، وليس لها أيضا سنة ولا بدعة في العدد كذلك، لأن قول المصنف ولا سنة ولا بدعة تشمل العدد، فيجوز أن يطلق واحدة أو أكثر، وتشمل الزمن، هكذا قالوا. وكأن منصور البهوتي استشكل أن هؤلاء لا يقع بهن بدعة العدد، وكأنه يميل أن هذا الحكم خاص ببدعة الزمن فقط دون بدعة العدد. أولها التي لم يدخل بها زوجها، فالتي لم يدخل بها زوجها لا سنة ولا بدعة لها من حيث العدد، أولا من حيث الزمن، لأنه لو طلقت في الحيض أو طلقت في الطهر ففي الحالتين لا عدة عليها، في الحالتين لا عدة عليها، فلا تطويل عليها في العدة. وكذلك الصغيرة سواء دخل بها أو لم يدخل بها فعدتها 3 شهور، لا تطول عدتها بالأقراء. والآيسة كذلك 3 أشهر سواء دخل بها أو لم يدخل، فلا إطالة للعدة عليها في ذلك. والحامل عدتها تنقضي بوضع حملها، فلا أثر لتطليقها في الزمن. ولأنه لا يتصور للصغيرة والآيسة والحامل أن يكون منها حيض، فلا حيض لهؤلاء 3. وأما طهرها فهو ممتد، فلو قلنا إن كل طهر وقع فيه إذا لم يقع بها طلاق. نعم. ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة. نعم، عندنا هنا مسألة مهمة يترتب عليها أحكام، وهي ما العلة في نهي الشارع عن تطليق المرأة في زمن الحيض وتطليقها في زمن الطهر الذي جامعها فيه. بعض أهل العلم يقولون إن العلة في ذلك عدم تطويل العدة عليها، لأنها إن طلقت في أثناء الحيض فحيضتها تلك لا تحسب، والطهر الذي بعدها لا يحسب من العدة، ثم تأتي بحيضة كاملة، لأنه لا بد أن يكون القرء كاملا حال تطليقها، فتأتي بقرء ثم تطهر ثم قرء الثاني ثم تطهر ثم القرء الثالث، فزادت عدتها. على هذا القول أن العلة إنما هو تطويل العدة على المرأة، فإن المرأة إذا أسقطت حقها بطلبها الطلاق ولو كانت حائضا ولو كانت في طهر جومعت فيه، فإنه يجوز حينئذ أن تطلق، فيكون الأمر لمصلحتها هي، وحينئذ نقول ولو كان بطلبها. هذا كلام المصنف، إن كان بطلبها فإنه يباح ولا يكون محرما. ومن أهل العلم من قال إن العلة في النهي إنما هو حق الله عز وجل، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، وبناء على ذلك فيقول ولو كان بطلبها فلا يصح أن تطلق المرأة حال حيضها أو حال طهرها الذي جمعت فيه. إذن سبب الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة هو تعليل الحكم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإن قلت بالعلة الأولى فيثبت الحكم الذي ذكرها المصنف، وإن قلت بالعلة الثانية وهو العلة لحق الله عز وجل فيكون بمعنى التعبد، فإنه يكون مطلقا ولا يباح ولو كان بطلبها أو إذنها. باب صريح الطلاق وكنايته. نعم. قبل أن نبدأ بهذا الباب وما أورده المصنف، دعونا نتكلم عن مسألة يتعلق بما يقع به الطلاق. الطلاق لا يقع إلا بالألفاظ، وغير اللفظ لا يقع به الطلاق. الإشارة لا يقع به الطلاق، النية لا يقع به الطلاق، لكن استثنى من الإشارة إشارة الأخرس، فسيأتينا أنه يقع طلاقه لأن إشارته كالكلام. إذن لا يقع الطلاق إلا باللفظ دون غيره، كما يكون في القلب ونحو ذلك. الأمر الثاني عندنا، عندما نقول إن الطلاق هو الكلام، فالكلام أهل العلم يقولون أمران. الأمر الأول هو التلفظ، وأقله تحريك اللسان والشفتين، أقله تحريك اللسان والشفتين، فلا يكون الكلام كلاما إلا بتحريك اللسان والشفتين، وسيأتينا دليله بعد قليل. والأمر الثاني ما يلحق بالكلام وهو الكتابة، فإن الكتابة عند فقهائنا ملحقة بالكلام لا بالإشارة، ولذا نقول إن الطلاق يقع بالكتابة ولا يقع بالإشارة، لأن الكتابة كلام عندهم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث عندنا، وهذا أريد أن تنتبه له، أن الألفاظ التي يتكلم بها الرجل ثلاثة أنواع. نوع لا يقع به الطلاق وإن نواه، حتى وإن نوى به الطلاق لا يقع به الطلاق، وهو ما ليس من صريح الطلاق ولا كنايته. فكل ما ليس من الألفاظ الصريحة في الطلاق ولا من الكناية فلا يقع به الطلاق ولو نواه. لو قال رجل لزوجه كلي أو اشربي وقد نوى نية جازمة مؤكدة أنه ينوي بقوله كلي أي أنت طالق، فنقول لا يقع طلاقك، لأنه ليس بلسان لا قريب ولا بعيد ولا حقيقة ولا مجاز ولا تورية ولا بأي أمر هذه اللفظة يدل على الطلاق، ليس صريحا ولا كناية، فلا يقع ولو نواه. إذن هذا الأمر الأول، ما لا يقع به الطلاق ولو نواه. الأمر الثاني، ما يقع به الطلاق ولو لم ينوه، وسنتكلم ما معنى ولو لم ينوه في محله، وهو الألفاظ الصريحة في الطلاق، فيقع به الطلاق ولو لم ينوي به الطلاق. وسأتكلم بعد قليل ما معنى نية الطلاق، لأنها نوعان النية، وهو الألفاظ الصريحة. واضح. النوع الثالث، الألفاظ التي لا يقع بها الطلاق إلا أن ينوي، فإن لم ينوي الطلاق، نوى شيئا آخر أو لم تكن له نية، فلا يقع به الطلاق، وهو الذي يسمى بالألفاظ الكنائية. إذن هذه الألفاظ ثلاثة، لا يقع به الطلاق مطلقا ولو نوى، يقع به الطلاق وإن لم ينوي وهي الألفاظ الصريحة، يقع به الطلاق إن نوى وهو الألفاظ الكنائية للطلاق. نبدأ بالأول. نعم. صريحه لا يحتاج إلى نية، وهو لفظ الطلاق، وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل. نعم. قال المصنف صريحه أي صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية. أنا أريد أن تنتبهوا معي لأن هذه المسألة دقيقة، كما قال ابن القيم، ما معنى كون الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية؟ عندما نقول إن الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، لابد أن ننتبه أن النية المنفية تختلف عن نية مشترطة، إذ هناك نيتان، نية الفعل ونية الحكم. أما نية الفعل فهو نية التلفظ بالطلاق، هذه لا بد منها، إذ لو لم ينوي التلفظ بالطلاق فإنه مخطئ أو نائم، والمخطئ والنائم والمجنون لا نية له، فحينئذ لا يقع. إذن لا بد أن يكون نوى التلفظ بالطلاق بهذه الكلمة. طيب، النوع الثاني من النية المنفية، هنا الذي ننفيه، وهو نية الحكم. ما معنى نية الحكم؟ وتعبير نية الحكم هذا يعني تعبير ابن القيم بنصه، قال نية الحكم. ما هي نية الحكم؟ نية الحكم قالوا أن يقصد ترتيب الأثر عليه، ترتيب الأثر عليه، نقول لا أثر له. لو جاء رجل لزوجه قال هي طالق، قال لا ما قصدت بالطلاق ذلك، وإنما قصدت اشرب الماء، نقول لا يقع، نقول يقع الطلاق ولا أثر لنيتك. وكذا لو قال أنا لم أقصد الطلاق وإنما كنت من باب الاستهزاء واللعب أقول هذا الكلام، نقول وقع طلاقك، لأن نية حكم الحكم المترتب على اللفظ لا تشترط. وسيأتي معنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق. ثم قال وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، أي لفظ تصرف من الطلاق فإنه يقع بالطلاق إلا الألفاظ الثلاثة أوردها المصنف. لو قال أنت طالق يقع طلقة، أنت مطلقة يقع طلقة، أنت الطلاق يقع طلقة، وهكذا. قال غير أمر. ما معنى أمر؟ أن يقول طلقي طلقي، فلما قال لها طلقي لم تطلق، إن طلقت وإلا لم يقع التطليق. فقوله غير أمر حقيقته توكيل بالطلاق، لأن وإن كان بعض أهل العلم يقول إن قوله غير أمر مراده أن يقول أطلقي، غير صحيح، وإنما طلقي هو الأقرب وهو الذي مشى عليه غالب المتأخرين أن قوله غير أمر أي طلقي، فيكون أمرا لها. طيب قوله ومضارع مثل أن يقول تطلقين، أنت تطلقين، أنت تطلقين، يعني قد تكون الآن تطلقين، غدا تطلقين، بعد غد، فكان غير صريح في الطلاق، فحينئذ لا يكون لفظا صريحا. وقوله ومطلقة اسم فاعل، نفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول بفتح وكسر ما قبل الأخير، حينما قلبت ياء المضارعة ميما، فحينئذ يعرف اسم الفاعل والمفعول بما قبل الأخير، تطلقين، تطلقين، أنت مطلقة، أنت مطلقة، هذا اسم فاعل، فكأنه يقول أنت مطلقة قد تطلقي نفسك وقد لا تطلقي، لكن لو كان اسم مفعول أنت مطلقة وقع بها الطلاق. نعم. فإذا قال لزوجته أنت طالق طلقت هازلا كان أو لاعبا أو لم ينوي حتى ولو قيل له أطلقت امرأة. طيب حتى قال فإن قال لزوجته أنت طالق طلقت هازلا كان أو لاعبا، سواء هزل هزلا أو لعبا لا فرق. وكثير من الشراح يقول لا فرق بين قوله هازلا أو لاعبا، وبعضهم يقول بل إن المرادفات غير موجودة على سبيل التمام، وإنما الترادف موجود في الاستعمال. ولذلك كثير من أهل اللغة كأبي هلال العسكري وغيره أو ألفوا كتبا في الفروق اللغوية، بأنه لا يكاد يوجد لفظان مترادفان من كل وجه، ولكن في الاستعمال قد يأتي أحد اللفظين مرادفا للآخر. بعض أهل الشراح فرقوا بين الهازل واللاعب، الهازل هو الذي يعلم ومقابله لا يعلم، واللاعب هو الذي يعلم ومقابله يعلم أنه ليس بصادق، فيكون فيها معنى المشاركة اللعب، هكذا ذكر بعضهم. قال أو لم ينوي، لم ينوي به لا هزلا ولا نوى به لعبا ولا نبى به إيقاعا، ففي الحالتين نقول يقع، سواء نوى عدم الإيقاع هازلا أو لاعبا أو لم ينوي به الوقوع وعدم، فإنه يقع كذلك. حتى ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم يريد الكذب بذلك. نعم، قال حتى لو قيل له أطلقت امرأتك قال نعم، لأن عندنا قاعدة وهو أن السؤال معاد في الجواب، فكأنه قال نعم طلقت امرأتي، ولو كان يريد الكذب بذلك وقعت، لأنه إقرار على نفسه، لأنه تلفظ لفظا صريحا أطلقت، قال نعم طلقت. ومن قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم إن فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودين. نعم، عندنا مسألة في قضية من قال حلفت، يقول إن من قال حلفت فإنه في هذه الحالة يكون كمن قال والله في غير هذه المسألة، لكن من قال حلفت بالطلاق له حالتان، إما أن يقصد الآن أحلف بالطلاق، وإما أن يقول قصدت حلفت يعني في أمر ماض، في أمر ماض، هنا الذي يتكلم عن المصنف أي حلفت في أمر ماض. والحلف بالطلاق مرادهم به التعليق بأن يقول عليه الطلاق ليفعلن كذا، أو يقول الطلاق يلزمه ليفعلن كذا، هذا يسمونه الحلف بالطلاق. فسواء كان بلفظ علي الطلاق أو بحلف إن فعلت كذا فهي طالق، فيجعلون التعليق أحد صور الحلف فقط، أريدك أن تعلم من غير الإتيان بأسماء الله عز وجل يسمى حلفا. قال وأراد الكذب بأنه لم يحلف حقيقة وإنما كذب في كونه حالفا. قال ثم فعل ما حلف عليه، قال حلفت ما تدفع الحساب، حلفت بالطلاق ما تدفع الحساب، ثم فعل فدفع الطرف الآخر الحساب. قال وقع الطلاق حكما، يقع طلاقه لو أن المرأة رفعت عليه أمام القضاء تطلب التفريق بينها وبين زوجها بدليل أنه أقر على نفسه بذلك. ثم قال ودين. ما معنى ودين؟ أما إن قال لا أنا كذبت ولم يرفع للقضاء وإنما بينه وبين الله عز وجل من غير نظر أمام القاضي، فالقول قوله ويدين ويدين. وإن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح منجزا أو معلقا أو محلوفا به. نعم، هذه مسألة الطلاق، صفة الحلف بالطلاق التي أوردها المصنف. قال وإن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح، فهو صريح في الطلاق، لا ننظر لنيته هل يقصد الحكم المترتب على الطلاق أم لا. منجزا، إيش معنى منجزا؟ قال علي الطلاق يقصد الآن، يلزمني الطلاق يقصد الآن من غير أي قيد أو مضاف. قال أو معلقا، إما معلقا على صفة أو على زمن، علي الطلاق غدا، علي الطلاق إن لم أشرب الماء، يلزمني الطلاق غدا، يلزمني الطلاق إن لم أشرب الماء. قال أو محلوفا به، بأن يأتي باللام، بأن يقول الطلاق يلزمني لأضربن أو لأفعلن أو لأضربن فلانا ونحو ذلك، فجعله من باب الحلف. الصورة الأولى تعليق والثاني حلف. المذهب في المشهور بل وقول جماهير أهل العلم أن الطلاق المعلق يقع، أن الطلاق المعلق يقع. نعم قد يكون القضاء له وجهة نظر عندما يرفع للقضاء، أما غير القضاء فالأصل أن الطلاق لا يلعب فيه. وكثير من الناس، وعذرنا نخرج قليلا في الدرس، يتلاعب في الطلاق، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التلاعب في الطلاق محرم، وقال أيلعب بكتاب الله، طلقتك راجعتك، وهذا لا يجوز. بعض الناس ديدنه الدائم عليه الطلاق لا يفعلن، ولربما كان في اليوم الواحد طلق 10 أو 20 مرة، وهذا قبل قضية هل يقع الطلاق أم لا، هذا محرم شرعا، لأن هذا الأمر من باب التلاعب بالأحكام الشرعية والتلاعب بالأبضاع. ولربما وقع الطلاق وكان في وقوع الطلاق إفساد البيوت من جهة، أو هو يقع في محرم إذ ربما يظن أن الطلاق لم يقع وتبقى معه امرأته ويكون فعلا محرما عليه. وقد كان عمر رضي الله عنه قال إن الناس قد تسارعوا في الطلاق، أي في بعض صوره وهو الطلاق الثلاث، فأمضاها ثلاثا، فدل على أنه يجوز عندما يتلاعب بعض الناس في الطلاق أن القاضي يجوز له من باب التأديب له والسياسة الشرعية في تلاعبه حينما خالف أمر الله عز وجل هنا أن يوقع الطلاق عليه. إذن فقضية التلاعب في الطلاق حرام، وليس هذا من الدين ولا من المروءة ولا من الكرم في شيء. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وبعض الناس للأسف يكون وقع الحلف في الطلاق في نفسه أعظم من وقع الحلف بالله عز وجل، حتى المحلوف له، المحلوف له إذا حلفت له بالله قال أمر سهل، وإذا حلفت له بالطلاق وجبك ولم يمتنع مما رغبت منه. والواجب للمسلم سواء كان حالفا أو محلوفا عليه في الحالتين أن يعظم الله عز وجل إن كان في استطاعته، وأن يبتعد الطرفان عما يتعلق بالطلاق قدر استطاعته. وإن قال علي الحرام إن وامرأته فظهار وإلا فلغوا. هذه المسألة متعلقة مهمة جدا، وهي متعلقة بالتحريم. التحريم أنا سأذكر لكم قاعدة تريحكم لأنها ستأتينا هنا وسيأتينا في الظهار وسيأتينا في الأيمان. التحريم بأن يقول الرجل علي الحرام أو نحو ذلك، علي الحرام، الحرام يلزمني ونحو ذلك. ما الذي يجب على من حرم على نفسه؟ نقول لها ثلاثة حالات: إما أن يحرم عينا أو يحرم بضعا أو لا يحرم شيئا. فإن حرم عينا إما لفظا أو نية، إما لفظا أو نية، فإن حكمه حكم اليمين، كفارته كفارة يمين، لقول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال بعد ذلك: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. كيف يحرم عينا؟ يقول: هذا الماء حرام علي، حرمه لفظا، أو يقول: علي الحرام، وينوي في قلبه هذا الماء أو هذه السيارة أو هذا الكتاب أو هذا الثوب. فكل شيء من الأعيان تحريمه لفظا أو نية فإنه يكون حكمه حكم كفارة اليمين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: إذا حرم بضعا أي زوجة، إما لفظا أو نية. لفظا أن يقول لزوجه: هي عليه حرام. نية أن يقول: علي الحرام، وقصده بالحرام زوجه. فالفقهاء نصوا على أن هذا الحكم حكمه حكم الظهار، حكمه حكم الظهار، فلا يجوز له أن يطأ زوجه حتى يكفر كفارة الظهار. الحالة الثالثة: أن لا يذكر شيئا بلفظه ولا تكون له نية. بعض الناس على لسانه دائما: علي الحرام. ما نويت؟ هل نويت عينا أو بضعا؟ قال: لا العين ولا البضع. فهذا هو النوع الثالث، لم ينوي لا العين ولا البضع ولم يتلفظ بشيء منهما، فنقول حينئذ هو لغو، هو لغو، ليس فيه كفارة يمين ولا كفارة ظهار وليس بطلاق. انظر ماذا يقول المصنف: قال: وإن قال، قرأت شيء؟ وإن قال: علي الحرام، إن وامرأته فظهار، إن وامرأته فظهار، نوى امرأته معنى أنه نوى ماذا؟ البضع. طيب، إن نوى عينا تكون ماذا؟ يمين، حكمها حكم اليمين. إذا شرب الماء أو ركب السيارة أو لبس الثوب فكفارته كفارة يمين. وإلا، إيش معنى وإلا؟ أي وإن لم ينوي به لا زوجه وهو البضع ولم ينوي به عينا فلغو، ليس عليه كفارة. ومن طلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها: شركتك أو أنت شريكتها أو مثلها، وقع عليهما. نعم، لأنها أنت كان قال طلق الأولى، والثانية قال أنت مثلها أو شريكتها، فهذا يلحقه في من حيث الصراحة في اللفظ. نعم. وإن قال: علي الطلاق وامرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة، فإن نوى معينة انصرف إليها. نعم، لأن النية قاعدة، النية تعين المشتبهات إذا كان النية موجودة وقت التلفظ. فقوله إن ومعينة أي وقت التلفظ بقوله علي الطلاق أو امرأتي طالق. نعم. وإن واحدة مبهمة أخرجت بقرعة. نعم، لأن القاعدة عندهم أن من اشترك في ثبوت حق له أو عليه ولم يتميز لا بقسمة ولا بغيره فإنه في هذه الحالة القرعة تميز. قال أحمد: ليس في قلب شيء من القرعة، فيه نحو من خمسة أحاديث. وإن لم ينوي شيئا طلق الكل. قال: وإن لم ينوي شيئا طلق الكل لأجل الاحتياط، فإنه واحدة محرمة منهن لا على عينها، محرمة يقينا لكن لا على عينها، فإنه في هذه الحال يعني يقع الطلاق على الكل. نعم، ومن من باب الاحتياط. ومن طلق في قلبه لم يقع، فإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع ولو لم يسمعه. يقول المصنف: ومن طلق في قلبه أي من غير أن يتكلم به لم يقع، ولو وافق مع ذلك إشارة بإصبع بأن أشار لامرأته أنه طلقها واحدة أو ثلاثا لا يقع الطلاق بذلك. قال: فإن تلفظ به أو حرك به لسانه. عندنا قاعدة حكى الإجماع عليها جماعة منهم أبو الخطاب والنووي والشيخ تقي الدين وغيرهم، أنه لا يقع الكلام كلاما إلا بحرف وصوت، لا يمكن أن يسمى الكلام كلاما إلا أن يكون فيه حرف وصوت. وما هو أقل ما يكون حرفا وصوتا في الآدميين؟ قالوا: أقله في الآدميين تحريك اللسان والشفتين. فمن حرك لسانه أو حرك شفتيه بالكلام وقع الطلاق ونحوه. لكن فقهاؤنا احتاطوا للعبادة، العبادات وهي الطهارة والصلاة وهي الصلاة والطواف وغيره، فقالوا إن قراءة القرآن فيها والتكبير لا يكفى فيه، لا يكتفي فيه بتحريك لسانه وشفتيه، بل لا بد أن يسمع نفسه. وطرد الحكم في الحالتين الشيخ تقي الدين، فقال إن في الحالتين يكفي أن يحرك لسانه فيكون كلاما. لكن هناك باب الاحتياط ومراعاة الخلاف أخذوا بالأشد لكي تصح العبادة. ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع. نعم، هذا يتكلم عن قضية الكتابة وأنه يقع بها الطلاق كالبيع، لأن البيع عقد ويقع بالكتابة، فكذلك الطلاق هو عقد فيقع بالكتابة. ومن شرط هذه الكتابة شرط لم يرده المصنف، وهو أنه لا بد أن تكون الكتابة مستبينة. فلو كانت الكتابة غير مستبينة كمن يكتب في الهواء أو يكتب على الماء فلا يقع طلاقه. إذن لا بد أن تكون الكتابة كتابة مستبينة ولو انمحت، لكن لا بد أن تكون مستبينة. ولذلك قال المصنف ومن كتب، يجب أن نقول كتابة مستبينة، صريح طلاق زوجته الذي تقدم وقع، أي وقع طلاقا صريحا من غير نية. فلو قال لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل حكما. نعم، لو قال بكتابته لم أرد إلا تجويد خطي نقول لا يقع، لأنه له أن يكتب فيكون من باب الكتابة الطاء واللام والألف والقاف. قال أو أراد غم أهلي، غم أهلي لم يقصد الطلاق. انتبه هنا، بعض الناس يكتب الطلاق ويقصد بالطلاق غم أهله، نقول لا، الذي قصد غم أهله هو الذي يكتب كذا، قال يكتب هكذا من باب الغم ولم يقصد الطلاق، وهذا يرجع فيه لقضية النية والتدين. قبل حكما. نعم، قبل حكما وديانة حتى أمام القاضي. إذا قلنا قبل حكما أي أمام القاضي وديانة خارج مجلس القضاء. ويقع بإشارة الأخرس. نعم، فقط الأخرس إشارته المفهومة، إذا كانت مفهومة تلحق بمقام النطق. فصل. وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق. نعم، هذا هو النوع الثاني من ألفاظ الطلاق وهو الكناية. والكناية لا بد فيها من نيتين، نية التلفظ ولا بد من نية الحكم معا، لا بد فيها من النيتين، أن يقصد التلفظ فلا يكون مخطئا، ولا بد أن يقصد باللفظ الطلاق، لأنها تحتمل أكثر من معنى، فلما كانت محتملة لأكثر من معنى فلا بد من نية الطلاق، أي نية الحكم المترتب على لفظ الطلاق، هذا معنى نية الطلاق. وليس المراد بالنية نية ذات اللفظ، فإنها مشترطة في جميع ألفاظ الطلاق. وقول المصنف لا بد من نية الطلاق، أي لا بد أن تكون النية موجودة وقت التلفظ، وقت التلفظ. وهل العبرة بالتلفظ بابتداء اللفظ أم بانتهائه؟ لأن بعض الكنايات قد تكون كلمتين أو ثلاثا. نقول بعضهم قال بالبداية مثل ابن النجار في شرح المنتهى، وبعضهم يقول ما لم ينتهي مثل ما قاله منصور في شرح المنتهى كذلك. نعم. وهي قسمان، ظاهرة وخفية. فالظاهرة يقع بها الثلاث، والخفية يقع بها واحدة ما لم ينوي أكثر. طيب، شوف، هذه مسألة تتعلق بالألفاظ الكنائية. الكنائية عندهم يقسمونها إلى قسمين، كنائية ظاهرة وكنائية خفية. يقولون الكنائية الظاهرة إذا نوى بها الطلاق وقعت ثلاثا، وإن نوى واحدة نوى الطلاق. أما الكناية الخفية فإنه يقع بها واحدة إلا أن ينوي ثلاثا. وسنتكلم بعد قليل ما أثر النية في عدد الطلقات، وانتبهوا لهذه المسألة لأنني سأسأل عنها بعد قليل في الكنايات الظاهرة وفي الكنايات الخفية. نعم. فالظاهرة أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة، وأنت حرة وأنت الحرج، وحبلك على غاربك، وتزوجي من شئت، وحللت للأزواج، ولا سبيل لي عليك ولا سلطان، وأعتقتك، وغطي شعرك، وتقنعي. نعم، هذه هي الألفاظ الكنائية في الطلاق الظاهرة. والألفاظ الظاهرة عندهم محصورة. كيف عرفنا أنها محصورة؟ إذا أردت أن تعرف في كتب الفقه هل هي محصورة أم لا، فإذا ذكروا عددا في أولها فهي الحصر. وهنا المصنف لم يذكر العدد، لكن ذكروها في غيره من المختصرات، فقالوا إنها 15، وبعضهم يقول إنها 16. المصنف هنا أورد 15 لفظا، وبعضهم زاد لفظا سادسا وهو موسى في الإقناع، وهو أن يقول لها أمرك بيدك، فعدها من الألفاظ الظاهرة. هذه الألفاظ الظاهرة يقول هي صريحة بالفرقة البينونة، لأنه قال أنت خلية أي لا علاقة لي بك، فكأنها ظاهرة في أنها بانت منه ولا رجعة بينهم، وكل ألفاظها واضحة من دلالة اللغة. يهمنا هنا بتلة، هي التي قد تكون غريبة عنا، والبتلة معناها منقطعة، فقوله أنت منقطعة أي منقطعة عني، فمعناها أنك بائن، والبينونة تكون بالثلاث. وكذا إذا قال حبلك على غاربك، الغارب هو أعلى وأعلى هو مقدم السنام، وأنتم تعلمون أن الإبل إذا جعل حبلها على مقدم سنامها فإنها تكون مرسلة ولا يقيدها الراعي أو من يقودها بزمام، لأن زمامها يكون على مقدم سنامها، فحينئذ تتحرك كيفما شاءت. والمرأة إذا انقضت عدتها صارت بائنا، أو طلقت ثلاثا صارت بائنا، ولا يكون ولا تكون المرأة هذه صفتها إلا إذا كان الطلاق ثلاثا. ولذا قالوا إن هذه الألفاظ ظاهرة في الطلاق الثلاث، كناية ظاهرة في الألفاظ في الثلاث. نعم. والخفية اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك وأنت مخلات وأنت واحدة ولست لي بامرأة، واعتدي واستبرئي واعتزلي والحقي بأهلك ولا حاجة لي فيك، وما بقي شيء وأغناك الله، وإن الله قد طلقك والله قد أراحك مني وجار القلم. نعم، هذه ألفاظ وهي غير محصورة، قد يأتي بالألفاظ العامية عشرات الألفاظ، فالألفاظ الخفية غير محصورة. طيب، عندنا هنا مسألة من باب مراجعة ما سبق. قلت لكم قبل قليل أن النية نوعان، نية في التلفظ ونية للحكم الذي هو الوقوع. قلنا إن الخفية تحتاج إلى كم نية؟ تحتاج إلى نيتين، الكنايات كلها تحتاج إلى نيتين، نية التلفظ وهذا يشترط في جميع الطلاق الصريح والكنائي، الثاني يشترط نية الوقوع أو الحكم وهذه مشترطة في الكنائي الظاهر والخفي. انظر الثالثة، وهناك نية العدد هي شرط في الخفية لا في الظاهرة، لأن الظاهرة لو نوى واحدة وقع ثلاثا، بينما الخفية إذا نوى واحدة وقعت واحدة، إذا لم ينوي شيئا وقعت واحدة، لو نوى بها أكثر من واحدة وقع ما نوى، وهذا معنى قولهم والخفية يقع بها واحدة ما لم ينوي ثلاثا. إذن صار عندنا نيتان وثالثة خاصة بالخفية، وهو نية العدد، نية العدد، نية التلفظ في الجميع، ونية الوقوع الذي هو الحكم خاصة بالكنايات، ونية العدد خاصة بالخفية. ولا تشترط النية في حال الخصومة والغضب، وإذا سألته طلاقها فلو قال في هذه الحالة لم أرد الطلاق دين ولم يقبل حكما. نعم، بدأ يتكلم المصنف تفريعا على قضية نية الفعل التي هي نية إيقاع الطلاق، نية الحكم الذي هو نية إيقاع الطلاق. قلنا إن الكناية لا بد فيها من نية، هذه النية الأصل إذا جاء عند القاضي يقول له القاضي عندما يأتي بلفظ كنائي هل نويت به الطلاق أم لا؟ إن قال نويت الطلاق وقع الطلاق في الكنائي، إن قال لم أنوي الطلاق لم يقع الطلاق. معي؟ طيب، هناك حالات القاضي فقط نقول لا يلزمه أن ينظر إلى نيته، لأن الحال يدل على أن نيته إرادة وقوع الطلاق. قال ولا تشترط النية في حال الخصومة إذا اختصم هو وإياها، مثل كانوا في مجلس القضاء تطلب الطلاق فقال لها الزوج إحدى الألفاظ الكنائية الماضية، فنقول لا تحتاج إلى نية، فحينئذ نقول وقع الطلاق بها. أو الغضب، لأن الغضب مظنة خروج الطلاق منه. أو إذا سألته طلاقها فأجاب بأحد الألفاظ الكنائية نقول لا يحتاج ذلك. فلو قال في هذه الحالة لم أرد الطلاق دين إذا لم ترفعه إلى القاضي ولم يقبل حكما، أما إذا رفعته إلى القاضي فنقول العبرة حينئذ بالظاهر، وهذه القرائن تقوم مقام النية. هذا كلامهم. نعم. باب ما يختلف فيه عدد الطلاق. نعم، هذا الباب يعني إراد الفقهاء له يريدونه بطريقة مسائل متعددة، وأنا سأعطيكم تقسيما من غير تفريع، لأن الأمثلة تحته كثيرة جدا، وهو الألفاظ التي سبق معنا قلنا إن بعضها يقع به الطلاق وبعضها لا يقع به الطلاق، التي يقع بها الطلاق إما صريحة وإما كنائية. هذه الألفاظ التي يقع بها الطلاق، كم عدد الطلاقات التي تقع باللفظ؟ حيث قلنا إنه يجوز يقع أكثر من طلقة إذا تلفظ بها. انظروا معي، أقسامها أربعة، يجب أن ننتبه لهذه الأقسام الأربعة. هناك نوع إذا تلفظ به الرجل فيقع به ثلاث طلقات ولو نوى واحدة، ولو نوى واحدة. من أمثلتها في الكنايات ماذا؟ الظاهرة. الكنايات الظاهرة تقع ثلاثا وإن نوى بها واحدة. الصورة الثانية عكسها، أن تقع واحدة وإن نوى بها ثلاثا. من طلق بعض الألفاظ لا يمكن أن يقع إلا واحدة ولو نوى بها ثلاثا. ومن أظهر صورها إذا أكد الطلاق بلفظ الواحدة، قال أنت طالق واحدة وقصد ثلاثا، نقول وإن صريحك واحدة ونيتك معارضة لصريحك فالصريح مقدم، فحينئذ لا تقع إلا واحدة. هذه الثانية. الصورة الثالثة والرابعة هي التي أرجو أن تنتبه إليهما. الصورة الثالثة أنه يقع بلفظه ثلاثا ما لم ينوي واحدة، فإن وواحدة وقعت واحدة. الصورة الرابعة أنها تقع واحدة ما لم ينوي ثلاثا. قد يقول بعض الإخوان يعني حاضرين، لماذا فرقت بينهما؟ ما الفرق بين تقع ثلاثا ما لم ينوي واحدة وبين تقع واحدة ما لم ينوي ثلاثا؟ هي نفسها، أليس كذلك؟ لا، في فرق. الفرق إذا جاءك هذا المستفتي وقلت له ما نيتك، إن قال ثلاثا عرفنا الحكم، وإن قال واحد عرفنا الحكم. إن قال لا نية لي أو ذهب عقله بعد ثبوت اللفظ، ذهب عقله جاءه خرف، أو بعد ثبوت اللفظ بالشهادة مات، فلا نستطيع أن نسأله. فحينئذ إن قلنا إنها واحدة إلا ما لم ينوي ثلاثا فواحدة، وإن قلنا إنها من الألفاظ التي هي ثلاث ما لم ينوي بها واحدة فثلاث. إذن عندنا أربع أقسام لا يمكن أن تخرج الألفاظ من حيث العدد عنها، وسنذكر في كلام المصنف هذه الألفاظ. نعم، يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات والعبد طلقتين. نعم، لأن القاعدة أن العبد على نصف العبد على نصف الحر، وحيث أن الحر له ثلاث طلقات فالعبد طلقة ونصف، والطلقة لا تبعض فتكون طلقتين. ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل. نعم، قول المصنف ويقع الطلاق بائنا، أريدك أن تعلم أن الطلاق إما أن يكون طلاقا بائنا أو طلاقا رجعيا. ما في الدنيا إلا طلاق بائن أو طلاق رجعي. الرجعي يجوز للزوج أن يراجع زوجته بدون رضاها في العدة، الطلاق الرجعي ليس له ذلك، الطلاق البائن ليس له ذلك. والطلاق البائن انتبهوا معي نوعان، بينونة صغرى وبينونة كبرى. البينونة الكبرى لا تحل البائن من زوجها حتى تنكح زوجا غيره، والبينونة الصغرى تحل له لكن بعقد جديد، لكن بعقد جديد، ولو بعد الطلاق بيوم أو يومين، لابد عقد جديد ومهر جديد ورضاها وإجاب وليها. يقول المصنف يقع طلاقا بائنا في أربع مسائل، أولها إذا كان على عوض، وقد سبق معنا في الدرس الماضي في الخلع أن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق وقع طلاقا بائنا، وإن كان بلفظ الخلع وقع فسخا، فلا يحسب من الطلقات الثلاث. أو قبل الدخول، لأن المرأة قبل الدخول لا عدة عليها، فحينئذ لا تكون رجعية، وقد قال الله عز وجل فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فما تعتد المرأة إذا ما دخل بها، فحينئذ يقع بائنا من حين الطلقة. قال أو في نكاح فاسد، من تزوج امرأة نكاحا فاسدا، والنكاح الفاسد هو المختلف فيه، مثل أن يكون بلا شهود أو بلا ولي جاهلا بالحكم وطلقها في أثناء هذا الطلاق، نقول يقع الطلاق النكاح الفاسد، لكنه يقع بائن ليس له أن يراجعها، بل لا بد أن ينشئ عقدا جديدا، ينشئ عقدا جديدا لأنه طلاق فاسد فليس له أن يستمر فيه. قال أو بالثلاث، قوله أو بالثلاث هي البينونة الكبرى فقط، وأما على عوض وقبل الدخول وفي النكاح الفاسد فإنها بينونة صغرى، فإنها تقع بينونة صغرى. ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنة. نعم، هذا مثال لللفظ الأول الذي ذكرت لكم قبل قليل، وهو ماذا؟ الألفاظ التي يقع بها ثلاث تطليقات وإن نوى كم؟ وإن نوى خمس، لا ما قلت خمس، ما أنت معي شيء، وإن نوى واحدة. إذن هذا مثال، ويقول مصنف ويقع ثلاثا أي وإن نوى واحدة، إن قال أنت طالق بلا رجعة أو قال البتة، شوف، أو قال بائنا، إن قال أنت طالق بائن فهو صريح، وإن قال أنت بائن وسكت فهو كناية ظاهرة. شوف الفرق بين الثنتين، وكلاهما يقع به ثلاث عند من يوقع الثلاثة وهم الجمهور. نعم. وإن قال أنت الطلاق أو أنت طالق وقع واحدة، وإن نوى ثلاثا وقع ما نواه. نعم، هذه المسألة التي من المثال الرابع أو الصورة الرابعة، وهو أنه يقع بها طلقة واحدة ما لم ينوي الثلاث أو الثنتين. قال وإن قال أنت الطلاق، ما قال أنت طالق، أنت الطلاق، قد يكون الطلاق ال للعهد فتكون طلقة واحدة، أو الطلاق كله فتكون للجنس فتشمل الجميع، أو قال أنت طالق وسكت، قد ينوي واحدة وثنتين وثلاث، الأصل أنها تقع واحدة إلا أن ينوي الثلاث، قال نويت بقوله أنت طالق ثلاث فتقع الثلاث بنيته. ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو جميعه أو عدد الحصى ونحوه، أو قال لها يا مئة طالق. نعم، هذا أيضا مثال النوع الأول، أنه إذا قال لها هذه الألفاظ فإنه يقع به الثلاث، لأنه أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو جميعه فإنه يقع لها بها الثلاث، وكذا لو قال أنت طالق مئة طلقة أو أنت يا مئة طالق فإنما تطلق بالثلاث وما زاد يعني يكون لاقون. نعم. وإن قال أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو على سائر المذاهب وقع واحدة ما لم ينوي أكثر. نعم، هذه من أيضا مثال الرابع أو الصورة الرابعة، أن هذا الصيغ يقع بها واحدة إلا أن ينوي أكثر كثنتين أو ثلاثا فيقع به ذلك، لأن قوله أنت طالق أشد الطلاق، أشد الطلاق واحدة، أغلظه واحدة، أطوله واحدة، فكله في الطول واحد، الطلقة الواحدة تكون ملء الدنيا، على سائر المذاهب هي واحدة على سائر المذاهب. نعم. فصل. والطلاق لا يتبعض بل جزء الطلقة كهي، مثل أن يقول لزوجه أنت طالق نصف طلقة فتقع بها طلقة واحدة. وإن طلق بعض زوجته طلقت كلها. نعم، طلقت كلها بهذه الطلقة، لو قال نصفك طالق طلقت كلها لأنه لا يتبعض. وإن طلق منها جزءا لا ينفصل كيدها ورجلها وأذنها وأنفها طلقت. نعم، مثل السابقة. وإن طلق جزءا ينفصل كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق. نعم، لأنه يصح أن يطلق شعرها فينفصل شعرها حينئذ وظفرها كذلك، فطلاقه بانفصاله، فحينئذ لا يقع طلاق المرأة إن طلق جزءا منفصلا منها كشعرها وظفرها. فصل. وإذا قال أنت طارق لا بل أنت طارق فواحدة. نعم، هذه ألفاظ في ما الذي يقع به وما لا يقع. هنا قال المصنف إن قال أنت طالق لا بل أنت طالق، قال المصنف إنها تقع طلقة واحدة. لماذا؟ لأنه قال لا، وهذا نفي للجملة الأولى، بل أنت طالق، فأثبت الطلاق بعد نفيه، فيكون الطلاق المثبت الثاني بمثابة المثبت الأول، بخلاف لو قال أنت طالق بل أنت طالق بدون لا فإنها تقع طلقتين عندهم، لأن بل هذه إذا جاء بعدها مفرد فإنها حينئذ تكون يعني تفيد العطف، وقوله أنت طالق اسم الفاعل مفرد فحينئذ تكون كالواو. نعم. وإن قال أنت طالق طالق طالق فواحدة ما لم ينو أكثر. نعم، هذه المسألة الثانية، هذه المسألة مثال للقسم الرابع. إذا قال أنت طالق طالق طالق بدون حرف الواو وبدون تكرار الأنت، فإنها تقع واحدة ما لم ينوي أكثر، لأن الأصل أن الشخص يكرر الخبر أنت طالق طالق طالق من باب التأكيد، فإن وأكثر وقع ما أراده. نعم. وأنت طالق أنت طالق وقع اثنتان إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما. نعم، هذا مثال القسم الثالث الذي يقع ثلاثا أو ثنتين بحسب ما تلفظ به ما لم ينوي واحدة، وهو أن يقول أنت طالق أنت طالق فيأتي بالمبتدأ والخبر معا، لأن عادة لا يكون التأكيد بكامل الجملة وإنما يكون التأكيد بخبرها، فالغالب أن من أعاد الجملة أعراد إنشاء جملة ولم يرد تأكيدها، فحينئذ يكون باب التأسيس. وذلك قال وقع اثنتين إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما، نقول أيضا متصلا. إيش معنى متصل؟ يعني لابد أن تكون الجملة الثانية متصلة بالأولى، لابد أن تكون الجملة الثانية إن والتأكيد أو الإفهام أن تكون متصلة. والفرق بين التأكيد والإفهام، التأكيد للجملة السابقة، وأما الإفهام لمن لم يعلم ويفهم الجملة الأولى فأراد أن يوضح له المراد بها. وأنت طالق فطالق أو ثم طالق فثنتان في المدخول بها وتبين غيرها بالأولى. نعم، قوله وأنت طالق فطالق أو ثم طالق، الإتيان بالفاء وثم تفيد المغايرة قطعا وتفيد التعقيب كذلك، فحينئذ من قال أنت طالق فطالق فطالق فتقع الثلاث ولو نوى بها واحدة، ولو نوى بها واحدة لأنه أتى بحرف الفاء الذي تفيد التعقيب أو ثم التي تفيد التعقيب. قوله في المدخول بها وتبين غيرها بالأولى، هذا يعود لكل الصور التي سبقت إذا احتسبنا منها ثلاثا. هنا عندنا قاعدة أن غير المدخول بها تختلف عن المدخول بها. المدخول بها يحرم إيقاع الثلاث بها، لكنه يقع على قول المصنف وقول كثير من أهل العلم. أما المدخول بها، انتبهوا لهذه المسألة الدقيقة، أما غير المدخول بها وهي التي تزوجها ولم يدخل بها زوجها، فإنه إن أتى بالتطليقات سنتين أو ثلاثا في كلمات متعددة، بمعنى في أكثر من وقت وحال وإن، فإنه تقع الأولى وتبين بها والثانية لا تبين بها لأنها لم تصادف محلا، بخلاف لو أوقع الثلاثة بكلمة واحدة بأن يقول مثلا لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق البتة، فتكون غير المدخول بها وقعت بها الثلاث. إذن أريدك أن تفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها في وقوع الثلاث. غير المدخول بها تختلف عن المدخول بها، المدخول بها يقع بها الثلاث وإن حرم سواء كان بكلمة أو بكلمات. غير المدخول بها إن جاءتها الثلاث بكلمات وقعت الطلقة الأولى فقط والثانية والثالثة لم تقع لأنها لم تصادف محلا، وإن وقعت الثلاث بكلمة واحدة وقعت الثلاث عليها لأنه لا يمكن تجزئة الأولى عنها عما بعدها. نعم. وأنت طالق وطالق وطالق فثلاث معا ولو غير مدخول بها. نعم، قوله أنت طالق وطالق وطالق هذه تفيد الثلاث لأن الواو تقتضي الجمع والجمع دون تعقيب، فكأنها جمع في وقت واحد، فحينئذ يقع بها الثلاث ولا يقبل أنها تأكيد، وكأنها كلمة واحدة لأنها مجموعة واحدة جملة واحدة كأنها كلمة واحدة، فحينئذ قال تقع ولو بغير المدخول بها، فكأنه قال أنت طالق بالثلاث. هذا كلام المصنف. نعم. فصل. ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات. نعم، يصح الاستثناء عند العلماء، لكن من شرط صحة الاستثناء أن يكون في النصف فأقل، فلا يصح استثناء أكثر من النصف، لا يصح استثناء أكثر من النصف، وهذا طرد مذهب الإمام أحمد وأكثر اللغويين عليه، فليس في لسان العرب أن رجلا يقول عندي أربعة إلا ثلاثة، لا يعرف في لسان العرب إلا أن يكون باب الأوصاف لا من باب الأعداد. وبناء على ذلك فنقول بنى المصنف على هذا القاعدة أنه يصح الاستثناء في النصف أقل، مثل أن يقول هي طالق أربع إلا ثنتين، فاستثنى ثنتين فكأنه طلق ثنتين، فأقل أن يقول رجل لزوجته هي طالق ثلاثا إلا واحدة فيكون طلق ثنتين. من مطلقات وطلقات، من المطلقات النساء، يقول نساؤه الأربع طوالق إلا ثنتين يصح، لكن لا يصح أن يقول نساؤه الأربع طوالق إلا ثلاث. وحيث قلنا لا يصح الاستثناء فنعمل بالمستثنى منه ونلغي المستثنى. فلو أن رجلا قال لزوجه هي طالق ثلاثا إلا ثنتين وقعت ثلاثا، لأن الاستثناء بأكثر من النصف وهو لغو، فحينئذ نعمل بأول الجملة ونلغي آخرها. فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين، نعم، لأنه أقل من النصف. وأنت طالق أربعا إلا ثنتين يقع ثنتان، لأنها نصف تماما. ونساء الأربع طوالق إلا ثنتين طلق ثنتان، نعم، هذا مثال للمطلقات، والمثال الأول للطلقات. وشرط في الاستثناء اتصال معتاد لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاس ونحوه، نعم، هنا ذكر المصنف شرطا وسأزيد ربما شرطين. ذكر الاستثناء شرطا وهو أنه لابد أن يكون الاستثناء متصل بالمستثنى منه، وهذا الاستثناء لابد وهذا الاتصال لابد أن يكون لفظي معتاد لفظا أو حكما. إيش معنى حكما؟ بمعنى أن يكون هناك انقطاع بين إلا وما قبلها، لكنه بأمر يعذر به، مثل العطاس، قال هي مطلقة ثلاثا ثم عطس، أو غلبه سعال ثم قال إلا واحدة، فحينئذ يصح. ومثله نفس، ومثله نحو ذلك من الأمور المعتادة. هذا الشرط الأول وهو لابد من الاتصال اللفظي ولا يصح غير المتصل لفظا. الشرط الثاني أنه لابد من نية، فلابد أن ينوي الاستثناء. وما هو وقت النية؟ قالوا وقت النية قبل تمام المستثنى منه. والشرط الثالث والأخير لابد أن يكون نصفا فأقل، وتقدم في كلام المصنف، وممكن أن تزيد شرطا رابعا وهو لابد أن يكون من متكلم واحد. نعم. فصل في طلاق الزمن. نعم، طلاق الزمن يعني إضافته في الزمن المستقبل أو الماضي. إذا قال أنت طالق أمس أو قال أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذن وقع وإلا فلا. نعم، قال إن قال الرجل لزوجه أنت طالق أمس، له حالتان، إما أن ينوي أنها الآن طالق، وإما أن لا ينوي أنها طالق الآن وإنما أراد الكذب المحض. قال أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه، أي وقوعها الآن، ليس الآن الآن ابتداء الوقوع الآن، وإنما ثبوت الحكم الآن، مقصوده ثبوت وقوعه أي ثبوت الحكم وهو الأثر، وقع وإلا فلا، لأنه يكون كاذبا كذبا محضا. وأنت طالق اليوم إذا جاء غد فلغو. نعم، لأن هذا غير ممكن، لأنها لا يمكن أن تطلق اليوم قبل اتيان الغد. وأنت طالق غدا أو يوم كذا وقع بأولهما ولا يقبل حكما إن قال أردت آخرهما. كل من علق الطلاق على زمن فإنه يقع بأوله، بأول ذلك الزمن. فلو قال رجل امرأته أنت طالق يوم السبت، أول ما يبدأ يوم السبت فإنه حينئذ تطلق الزوجة. وقد مر معنا أكثر من مرة أن النهار يتبع الليل، أن النهار يتبع الليل. فلو قال رجل لامرأته أنت طالق يوم السبت، أو السبت أنت طالق السبت، ما قال اليوم مثلا، أنت طالق السبت، فمن حين غروب شمس يوم الجمعة تطلق زوجه، لأن الليل يتبع النهار الذي بعده ويكون سابقا، فالنهار هو التابع لليل. وهذا معنى قوله وقع بأولهما، أي الغد أو اليوم. ولا يقبل حكما أمام القضاء إن قال أردت آخرهما، لكن إن أراده في نيته فيدين ما لم يصل للقضاء. وأنت طالق في غد أو في رجب يقع بأولهما، فإن قال أردت آخرهما قبل حكما. نعم، هنا يقبل حكما لأنه قال في، وفي ظرفية تشمل الأول والآخرة، بخلاف قوله أنت طالق غدا أي بابتدائه. وأنت طالق كل يوم فواحدة. نعم تقع واحدة لأنها إذا طلقت واحدة فهو مستمر هذه الصفة كل يوم. وأنت طالق في كل يوم فتطلق في كل يوم واحدة. نعم لأن الظرفية هنا تقتضي التكرار عند كل يوم. وأنت طالق إذا مضى شهر فبمضي 30 يوما، وإذا مضى الشهر فبمضيه، وكذلك إذا مضى السنة أو السنة. نعم إذا قال أنت طالق إذا مضى شهر نكرة، ليس الشهر المعرف وإنما قال شهر نكرة، قال فبمضي 30 يوما، لأن الأصل أن الشهر إما 30 وإما 29، فنأخذ الأحوط وهو 30، فحينئذ إذا مضى 30 يوما طلقت من حين تلفظه ذلك، يحتسب 24 ساعة لكل يوم. وأما إذا قال إذا مضى الشهر فبالأصل أن ال هنا عهدية، فيعهد الشهر الذي هو فيه، فإذا انتهى هذا الشهر الذي هو فيه بغياب شمس آخر يوم منه طلقت المرأة. قال وكذا إذا مضت سنة أو السنة نفس الحكم. باب تعليق الطلاق. وإذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل كإن صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق. نعم عندنا هذه مسألة في التعليق، إذا علق الطلاق إما أن يعلقه على شيء مستحيل أو على غير مستحيل. بدأ أولا بالتعليق على المستحيل. المستحيل نوعان، إما أن يكون مستحيل عادة، وإما مستعيل مستحيل حقيقة. فالمستحيل عادة مثل الصعود إلى السماء ومثل إحياء الموتى، لكن ممكن أن الناس يصعدون في السماء وصعدوا أو سيصعدون في الآخرة في السماء، وكذلك إحياء الموتى، أحيى الله عز وجل لعيسى بن مريم الموتى، لكن العادة تمنع ذلك. وأما المستحيل حقيقة وفعلا هذا كثير جدا، مثل جعل الواحد ثلاثة، الشيء الذي لا يتجزأ يجعله ثلاثة وهذا مستحيل، وهكذا. قال كإن صعدت السماء فأنت طالق، هذا مستحيل عادة لم تطلق، لأن قاعدة عندنا في المستحيل إذا علق على وجوده أو علق على عدم وجوده. إن علق على وجوده فكلا تعليق، كأن التعليق غير موجود، وإن علق على عدم وجود المستحيل فكأنه موجود الآن، فيترتب الحكم الآن. إذن الصورة الأولى أوردها المصنف، التعليق على وجود المستحيل، لا يمكن أن يوجد مستحيل فنقول يلغو فلا يقع به شيء. وإن علقه على عدم وجوده كأن لم تصعد، عدم وجوده أي عدم وجود المستحيل، فأنت طالق طلقت في الحال، طلقت في الحال، لأنها لا يمكن في يعني يوم من الأيام أن تصعد، فأنت لم تصعدي من الآن. وإن علقه على غير المستحيل لم تطلق إلا بالإياس مما علق عليه الطلاق ما لم يكن هناك نية. طيب هذه مسألة في التعليق على غير المستحيل وهو كثير جدا. أورد المصنف على عدم وجود المستحيل، قوله وإن علقه أي علق على عدم وجود غير المستحيل، وإن علقه أي علق الطلاق على غير المستحيل أي على عدم وجود المستحيل، مثل إذا قال الرجل إذا لم أشتري الدار الفلانية فأنت طالق، أو قال إذا لم أضرب فلانا فزوجته طالق، وهكذا. هنا علق على عدم الوجود، قال لم تطلق إلا بالإياس، بالإياس مما علق عليه الطلاق. مثلا لما قال إن لم أشتري هذه الدار، متى يكون الإياس؟ يكون الإياس إما بانهدام الدار والدابة بموتها، فإذا آيس من شرائها فحينئذ نقول طلقت. أو الإياس مثلا بأن تكون الدار جاءها وقت لا يمكن بيعها لمن معنى معين، انتقلت الملكية العامة فلا يمكن بيعها حينئذ ولا شراؤها فآيس منها. ومثلها لو قال إن لم أضرب زيدا فزوجته طالق، فنقول إن أيس من عدم ضرب زيد. كيف يكون عدم ضرب زيد؟ بموت زيد، فإذا مات زيد طلقت زوجته، أو مات هو، فإن مات الرجل الذي حلف طلقت زوجته لأنه أيس حينئذ من عدم ضربه للطرف الآخر. إذن هذا ما يتعلق بالتعليق على عدم وجود غير المستحيل. ترك المصنف صورة سهلة جدا وهو تعليق الطلاق على وجود غير المستحيل، وهذا سهل جدا، فلا يقع الطلاق إلا إذا وجد الفعل. هي طالق إن ضربت، إن شربت، إن أكلت، فحيث وجد الفعل فإنه يقع الطلاق، وهي الأمثلة القادمة الكثيرة جدا. قال: ما لم يكن هناك نية تدل على تخصيصها بزمن معين أو تدل على الفورية، أو قرينة تدل على الفوري أو يقيد بزمن فيعمل بذلك. نعم، واضحة جدا. فصل: ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره، كإن قمت فأنت طالق أو أنت طالق إن قمت. نعم، لا فرق بين أن يتقدم الشرط وبين أن يتأخر، لأنهم يقولون أن الشرط الشرعي، فقط أراد أن يبين أن الشرط الشرعي هو الذي يلزم أن يكون الشرط متقدما على المشروط، بينما الشرط اللغوي لا يشترط فيه ذلك تقدما لفظيا، لأن الشرط اللغوي هو بمثابة العلة والسبب، والعلة والسبب لا يلزم أن تتقدم على المعلول والمسبب، بخلاف الشرط الشرعي. فيجب أن نفرق بين الشرط الشرعي الذي يلزم أن يكون متقدما على المشروط، وبين الشرط اللغوي الذي هو بمثابة السبب والعلة. فهنا التعليق على شرط، هو الشرط هنا يكون شرطا لغويا. نعم. ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق، وأن يكون متصلا لفظا أو حكما، فلا يضر لو عطس ونحوه أو قطعه بكلام منتظم، كأنت طارق يا زانية إن قمت، ويضر إن قطعه بسكوت أو كلام غير منتظم، كقوله سبحان الله وتطلق في الحال. نعم، هذه مسألة يعني شبيهة بالاستثناء. يقول المصنف إن من أخر الاستثناء بعد الطلاق، قال لزوجه أنت طالق، ثم علقه بشرط، قال إن فعلت كذا، نفس الشيء، نفس الشروط المتعلقة بالاستثناء مكررة هنا. أورد المصنف هنا شرطين: الشرط الأول أن ينويه قبل التلفظ بالطلاق، هناك قلنا أن ينوي الاستثناء قبل الفراغ من المستثنى منه، قبل الفراغ من المستثنى منه، نفس المعنى هنا الاستثناء التعليق يجب أن ينويه قبل الفراغ من التلفظ بالطلاق. الشرط الثاني أن يكون متصلا كالاستثناء تماما، لفظا أو حكما، ثم ذكر بعض الاستثناء الاتصال الحكمي، قال فلا يضر لو عطس ونحوه أو قطعه بكلام منتظم. معنى كلام منتظم يعني كأنه سياق جملة واحدة، كما لو أراد رجل أن يطلق زوجته مع سب فقال أنت أيتها القبيحة طالق، فقوله أنت قبيحة كلام منتظم، فكأنه صفة للمرأة. قال ويضر إن قطعه بسكوت، لأن هذا السكوت يضر، أو كلام غير منتظم أي متصل بالمنتظم في سياق الكلام الأول، كقوله سبحان الله وغير ذلك من الكلام، فتطلق في الحال ويلتغي الشرط. فصل في مسائل متفرقة: إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها ولم تعلم أو علمت وخرجت، ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت، ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت. نعم، يقول المصنف إن قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها أي مرة واحدة ولم تعلم، فإنها تطلق حينئذ، لأن الإذن الأصل فيه الإعلام، والإعلام يجب أن تكون عالمة به، فحينئذ تطلق حين ذاك. قال أو علمت وخرجت، يعني علمت بالإذن وخرجت، ثم خرجت ثانية أي مرة أخرى بلا إذن، فإنها تطلق كذلك، ما لم يأذن لها الخروج كل ما شاءت، فحينئذ يجوز لها أن تخرج أكثر من مرة. وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق، فمات فلان وخرجت لم تطلق. نعم، لأن المحل الذي علق عليه فات، فحينئذ لا أثر لإذنه ولا عدم إذنه. وإن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق، فخرجت له ثم بدأ لها غيره طلقت. فخرجت له أي خرجت الحمام، ثم بدأ لها غيره أي لغير الحمام، لأجل الاغتسال من جنابة ونحوه، مثل أن تذهب بعد الحمام إلى مسجد وغيره، فإنها تطلق. وزوجتي لأن المراد قالوا ليس ابتداء الخروج، وإنما المراد ابتداء المنع من الوصول للمحل الآخر، فهنا من باب إعمال المعاني. وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله، أو إلا أن يشاء الله لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع. نعم، هذه مسألة التعليق على المشيئة. التعليق على المشيئة في الأيمان ينفع، مثل لو قال والله لآكلن كذا إلا أن يشاء الله، مدام قلت إلا أن يشاء الله فإنك لا تحنث ولا تجب عليك الكفارة. وأما الطلاق والعتاق فالمذهب احتاطوا له، قالوا لأنه من حقوق الآدميين فتعليقه على المشيئة لا يؤثر. وقلت المذهب لأن في خلافا قويا فمن أهل العلم وهي الرواية الثانية من يقول إن تعليق الطلاق على المشيئة مؤثر، فمن علقه على المشيئة لا يقع به الطلاق كذلك مثل الأيمان. وهذا معنى قول المصنف، المصنف مشى على قول المتأخرين أن تعليق الطلاق على المشيئة لا أثر له. وإن قال إن شاء فلان فتعليق لم يقع إلا إن شاء، إلا أن يشاء، إلا أن يشاء بأن يصرح يقول شئت. ومثل لو قال أنت طالق إن شئت، فلا بد أن تقول المرأة شئت أو نحو هذه الألفاظ التي تدل على مشيئتها. وإن قال إلا أن يشاء فموقوف، قال وإن قال إلا أن يشاء فإن حينئذ يكون موقوف. فإن أبى المشيئة أو جن أو مات وقع الطلاق إذن. نعم، هذا الفرق بين الثنتين. نعم. وأنت طالق إن رأيت الهلال عيانا فرأته في أول أو في أول أو ثاني أو ثالث ليلة وقع وبعدها لم يقع. نعم، إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إن رأيت الهلال عيانا، قوله إن رأيت قصده بالعين وليس المقصود بالرأي، رأيت الهلال يعني ثبوت دخول الشهر. وقوله الهلال هنا هو أحد منازل القمر، وعيانا أي بالعين. فإن رأت القمر في أول ليلة في الشهر أو الثانية أو الثالثة فإنها تطلق، لأنها في هذه الحالة يسمى هلالا. وأما إن رأته بعد الليلة الثالثة فإنه لا يسمى هلالا وإنما يكون قمرا، فحينئذ لا تطلق. وهذا من باب الاستدلال المعاني اللغوية، إن وجدت دلالة عرفية على خلاف ذلك بأن يكون قصد بقوله إن رأيت أي ثبت دخول الشهر، وإن قصد بالهلال مطلق القمر فإنه يحمل على المعنى العرفي. وأنت طالق إن فعلت كذا أو إن فعلت أنا كذا ففعلته أو فعله مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع. نعم، لأن المكره والمجنون المغمى عليه ليست له نية فلا يقع منه شيء. وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وقع. نعم، لأنه لا أثر للجهل والنسيان في فعل المحلوف عليه. وعكسه مثله كإن لم تفعلي كذا أو إن لم أفعل كذا فلم تفعله أو لم يفعله هو. نعم، يعني يعذر ب فإن لم يفعله جاهلا أو ناسيا فإنه يقع كذلك. فصل. ولا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه. نعم، هذا متعلق بالشك، وهذه مسألة مفيدة، أن كثيرا من الناس يشك في الطلاق. ولعل هنا أتكلم كلمة فيما يتعلق بمن يكثر شكه. بعض الناس يبتليه الله عز وجل بالوسواس القهري فيكثر عنده الشك في الطلاق، هل طلق زوجته أو لم يطلقها. والقاعدة عند أهل العلم أن من شك في شيء فالعبرة باليقين، ولذلك ذكر المصنف أنه لا يقع الطلاق بالشك. ومن كثر شكه جدا، كثر شكه جدا، وهذا يصل مراحل متقدمة لمن يصاب بالوسواس القهري، فإنه قد يقال له لا يقع طلاقك حتى تلفظ به أمام القضاء، لأن بعض من هؤلاء يصل به شدة الوسواس القهري أن يذهب عقله فيبدأ بالصراخ، أنا طلقت امرأتي، مسكين، من باب يعني الضغط النفسي الذي يكون عليه بسبب وسواسه. ولذلك نقول القاعدة أن من شك في الطلاق فالأصل عدمه. قال المصنف ولا يقع الطلاق بالشك فيه، لا في الوجود ولا في العدم ولا في العدد أو فيما علق عليه. شك، علق الطلاق على فعل معين وشك هل وجد هذا الفعل أم لا، فالأصل عدمه فلا يقع. فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها وأكل الجميع إلا واحدة لم يحنث. نعم، لأن احتمال هناك أن هذه الواحدة هي التي حلف عليها، فحينئذ لا يحنث. ومن شك في عدد ما طلق بنا على اليقين وهو الأقل، إما واحدة إذا كانت هي الأقل أو ثنتين وهكذا. ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء. نعم، لأنه إن شك أنها طلاق أو ليست طلاقا فليست بطلاق، وإن شك أنها ظهار أو ليست بظهار فليست بظهار، فحينئذ نقول ليس متيقنا لأحدهما فلا يلزمه شيء. باب الرجعة. بدأ المصنف بعد ذلك بذكر الرجعة وعرفها ابتداء فقال وهي إعادة الزوجة المطلقة إلى ما كانت عليه بغير عقد. نعم، بأن يعيد الرجل زوجته التي طلقها في أثناء عدتها بغير عقد، وإنما بقول أو بفعل كما سيأتي توضيحه بعد قليل في كلام المصنف. ومن شرطها أن يكون الطلاق غير بائن. من شرطه أن يكون الطلاق غير بائن، ليس بائنا بينون كبرى ولا صغرى، وأن تكون في العدة. والشرط الثاني أن تكون في العدة. طيب، الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه صور مر معنا، من هذه الصور، من الصور التي يكون فيها الطلاق بائنا إذا كانت المرأة طلقت قبل الدخول أو طلقت على عوض أو طلقت ثلاثا أو طلقت فسخ الذي هو قلنا على عوض، أو طلقت قلنا قبل قليل غير مدخول بها، عددنا غير مدخول بها. نعم، إذا لم تكن قد دخل بها، لأن المدخول بها تكون بائنا مباشرة. نعم، الرابع إذا كان نكاحا فاسدا، إذا كان النكاح فاسدا أحسنت، أو كان النكاح فاسدا فإنها تكون بائنا وتصح، وأن تكون في العدة، فلو انقضى عدة طلاق الرجعية بانت بانتهاء العدة. وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل، وتصح قبل وضع ولد متأخر. نعم، المرأة الرجعية إذا كانت عدتها بالأقراء وليس بالأشهر، فإنها حينئذ إذا طهرت من حيضتها الثالثة لا نحكم بأنها قد انقضت عدتها حتى تغتسل، حتى تغتسل ولو أخرت الاغتسال ساعات طوالا، فإنه يجوز لزوجها أن يراجعها من غير عقد، وهو ما يدل عليه الدليل فيما يتعلق في العدد. وحيث أن هذا يدل على أن عدتها لم تنقضي، فإن الله عز وجل قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة، فحيث أن العدة لم تنقضي فجاز إرجاعها فيه. وأما إذا كانت العدة عدة حامل فإنه قال المصنف وتصح قبل وضع ولد متأخر، أي حتى يخرج كامل الولد. فلو أن المرأة لها كانت حاملا بولدين وبين الأول والثاني ساعات، فوضعت الأول كاملا وقبل خروج كامل الثاني راجعها زوجها، نقول صح، لا بد من خروج كامل الاثنين. وألفاظها راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه، ونحوها، والألفاظ غير محصورة. ولا تشترط هذه الألفاظ، بل تحصل رجعتها بوطئها لا بنكحتها أو تزوجتها. نعم، يجوز أن تكون الرجعة بالفعل، ولا يوجد فعل تحصل به الرجعة إلا الوطء فقط، الوطء الذي كامل، وأما ما دون ذلك من المباشرة وغيرها فلا تحصل به الرجعة خلافا للخرقي. قال المصنف لا بما بنكحتها وتزوجتها، لأن قوله نكحتها وتزوجتها لا تدل على الرجعة، لأنها زوجة له، لأنها رجعية، والرجعية في أثناء العدة ترثه ويرثها، يصح أن يلاعنها، يصح أن يظاهر منها، يصح أن يولي منها وهكذا، ومع ذلك فهي زوجته. فإذا قال نكحتها أو تزوجتها فلا يفيد الرجعة، فلا يفيد معنى جديدا، فلا تكون معنى الرجعة. ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت، ولم تحل له إلا بعقد جديد، وتعود على ما بقي من طلاقها. يقول المصنف ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة، انظر بعد اغتسال الحيضة الثالثة، إذا كانت المرأة ممن حيضها بالأقراء ولم يرتجعها قبل ذلك بانت. قوله بانت، هل بانت بينونة صغرى أم كبرى؟ صغرى، لأنه يجوز له أن يعقد عليها. قال ولم تحل له إلا بعقد جديد يشمل مهرا جديدا ورضاها وإيجاب وليها وشهود. قال وتعود على ما بقي من طلاقها. هذه المسألة هي المسألة المشهورة بالهدم. ما معنى الهدم؟ عندنا مسألة الهدم وعندنا مسألة الفار في الطلاق. هذه مسألة الهدم، أنتم تعلمون أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجت غيره نكاحا صحيحا ودخل بها، ثم طلقها زوجها الثاني وتزوجها زوجها الأول، فإنها تهدم الطلقات الثلاث، الزواج الثاني يهدم الطلقات الثلاث. لكن لو كان طلقها دون الثلاث طلقة أو طلقتين ثم انتهت عدتها فتزوجت زوجا آخر فطلقها ثم رجعت بعقد جديد لزوجها الأول، نقول لا تهدم الطلقة ولا الطلقتين، بل تبقى الطلقة والطلقتين. قال المصنف وتعود على ما بقي من طلاقها، بقي له طلقة، بقي له طلقتان، لا أثر. فصل. وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا. نعم، قول المصنف إذا طلق الحر ثلاثا والعبد ثنتين كما مر معنا، لم تحل له أي للزوج حتى تنكح زوجا غيره، لابد أن تنكح زوجا غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، وأصله في كتاب الله عز وجل حينما قال حتى تنكح زوجا غيره. وقول المصنف نكاحا صحيحا، معنى قوله نكاحا صحيحا أنه لا بد أن يكون بولي، ولا بد أن يكون بشهود، ولا بد أن يكون ليس نكاح تحليل. مر معنا في الدرس قبل الماضي أن نكاح التحليل باطل، وعرفنا أن نكاح التحليل العبرة بنية الزوج، ولا أثر لنية الزوجة ولا وليها ولا الشهود. فإن كان الزوج قد نوى التحليل فالنكاح باطل، ولو دخل بهذه المرأة فلا تحل تلك المرأة لزوجها الأول حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويطأها في قبلها مع الانتشار كما عرفنا. نعم، ويطأ في قبلها مع الانتشار ولو مجنونا أو نائما أو مغمى عليها، وادخل الذكر في فرجها أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل، ويكفي تغيب الحشفة أو قدر من مجبوب، ويحصل التحليل بذلك ما لم يكن وطأ في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض. نعم، يقول المصنف إنه إذا وطأها وطأ محرما فإن الوطأ المحرم لا يبيح، هذه قاعدة، وهو مثل الوطأ في الحيض والنفاس والإحرام. فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطأ، قوله أو في صوم الفرض المقصود المضيق مثل رمضان. فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها فالقول قوله في تنصيف المهر، وقولها في إباحته في إباحتها للأول. نعم، القول قوله في التنصيف لأجل أن المرء هو الذي سيبذل المال، فهل يعطيها نصف مهرها أم يعطيه كاملا، لأن يعطيها كاملا إذا دخل بها. وقولها في إباحتها للأول لأن هذا أمر يتعلق به الديانة، فالأمر لها في الديانة.